اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصل اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم اخوانی اخواتی جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هنالك عنوان يتردد في الكتب الأخلاقية، والبعض أيضا يراجع في أنه كيف يتعامل مع هذه المسألة، وهي مسألة غلبة الخواطر، أو ما يعبر عنه في بعض الكتب بطائر النفس. الإنسان من الممكن أن يضبط سلوكه، جوارحه، لأن هذه الجوارح العين، السمع، اليد، الرجل تأتمر بأوامر الإنسان إراديا، ولكن المشكلة في هذا البعد من بني آدم، البعد اللا إرادي. إنسان يفكر تفكيرا سوداويا، تفكيرا شهويا، تفكيرا غضبيا، إلى درجة ينعكس آثاره على البدن كما لو كان واقعا. يعني مرة أنت إنسان تقف أمام عدو وتتكلم معه بقسوة، كيف الإنسان يحمر لونه، تنتفخ أوداجه. الإنسان الذي يتحدث مع الغير في غيابه بحديث نفسي، نرى أن هذه الآثار من نبض القلب ومن تغير اللون، أيضا هذه الآثار تنعكس عليه. فإذا المسألة يعني مهمة من ناحيتين، من ناحية أنها غير إرادية، الإنسان كلما يريد أن يضبط هذا الطائر لا يضبطه، يعني والتعبير بطائر النفس تعبير جيد، أن الطير عندما يطير في الجو حتى لو كان مملوكا لك، إلا أن هذا الطير لا يتحكم فيه لأنه قد طار. فإذا من ناحية المسألة ضبطها صعب جدا، ولا أقول غير ممكن، لأن هنالك من الناس من يسيطر على خياله وعلى وهمه. ومن ناحية أخرى أنه هذا الخيال، رغم أنه في عالم الخيال، إلا أن آثار هذه الصور تنعكس على، كما قلنا، على وضع الإنسان وعلى سلوكه وعلى حتى بدنه. النقطة الأولى في هذا المجال أنه الإنسان الذي يريد أن يتخلص من طائر الخيال، وهو أمر شاق جدا، الخطوة الأولى في هذا المجال أن لا يوسع من دائرة خياله. بمعنى الإنسان الذي يكثر من النظر الذي لا معنى له، إنسان يأتي إلى الصلاة وقد رأى منظرا، الآن فيلما سينمائيا أو مر في مكان فيه ما فيه من الصور المثيرة أو غير ذلك، طبيعي الذهن الذي يتشبع بفضول النظر وفضول السمع، هذا الذهن يبقى ذهنا مشوشا. علماؤنا يشبهون الذهن البشري بالحوض المائي، الحوض تارة الحوض الصافي الماء الرقراق فيه، تارة لا ترسبات في ذلك الحوض، هذا حوض نظيف 100%، وتارة الحوض فيه ترسبات ولكنها هامدة في قاع الحوض. الإنسان بعض الأوقات بسوء اختياره يأخذ عصا ويحرك هذا الحوض المائي، وبالتالي يعيش حالة التكدر الباطني. الخطوة الأولى في هذا المجال أن نتحاشى فضول النظر وفضول السمع. صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين ويعسوب الدين، حقيقة غرر كلماته لا نظير له، قل نظيره في تاريخ البشرية. نعم، وقفوا أسماعهم، يصف المتقين، وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، كأن هذه الأذن موقوفة وقف، لا يدخل في هذه الأذن إلا ما كان نافعا. وكذلك بالنسبة للنظر، ومن هنا يعني هذا المعنى معنى متعارف في بعض البيئة الخاصة، يقولون إذا أردت أن تقيم إنسان تقييما أوليا فانظر إلى مشيه، مشيه الظاهري، إن كان يمشي بجهة مستقيمة ويديم النظر إلى الأرض ولا يلتفت يمينا وشمالا كثيرا، هذا الإنسان يرجى منه الخير. لأن أكو رواية أخرى تقول بأن إذا رأيتم الرجل صموتا بهذه المضامين فادن منه، سكوته هذا يشعر أن هنالك لعله خير. طبعا القضية ليست حتمية. الإنسان الذي يديم السكوت، الإنسان الذي يضبط نظره لا ينظر كثيرا يمينا شمالا، يرجى أن يكون في باطنه إنسان متميز. فإذا الخطوة الأولى في هذا المجال عدم إعطاء مجال لطائر النفس أن ينتشر. وبعبارة في نفس المثال، الطير إذا أردته أن يكون معك لا تنثر أمامه الحب. أنت عندما تنثر في أرض واسعة الحبوب والبذور، طبيعي هذا الطائر يطير حتى يقتات من ذلك. الخطوة الثانية في مجال ضبط الخواطر، الإنسان لا يمكنه أن يضبط الخواطر في كل ساعات يومه وليله. حقيقة ضبط الخاطر لدقائق يحتاج إلى جهد جهيد. فلنبدأ من ضبط الخواطر في الصلاة، لأن الصلاة عبارة عن دقائق ركيعات. الذي يريد أن يضبط خاطره فليبدأ وليمتحن نفسه في صلاته، وبالتالي ضرب هدفين بسهم واحد، من ناحية أوجب له الإقبال في الصلاة، ومن ناحية دخل دورة تدريبية في أن يضبط فكره في صلاته. إن نجح في ذلك يعدي ذلك إلى ما قبل الصلاة في الأذان في الإقامة، نجح في ذلك يعديه إلى المقدمات عندما يتوضأ، ثم يعدي ذلك إلى ما بعد الصلاة كالتعقيد وغيره. وإذا به بعمر الصلاة يعيش جوا مركزا لمدة ساعة قبل الصلاة وبعد الصلاة. وأنا أعتقد أن الذي يعيش التركيز لمدة ساعة هذا الإنسان إنسان على طريق الفوز والسلامة في هذا المجال. وفقنا الله تعالى وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين.